الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. قال المصنف في الصلاة رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين، اللهم آمين. النوع الموفي 40 أو المغفي 40، معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. قال: قلت: فمطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية، والاكتفاء بهذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. نعم، هو الحقيقة يعني بعضهم يقول: طب ليش ما يعني شو يمكن أن يستدل به في هذا؟ في هل فيكم ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب شوف، طيب هل فيكم ممن رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن إيه؟ اكتفوا الرؤية الحديث، لأن قال ممن رأى من رأى، ونحن نقول هذا تبعه، لأن التابع قد يكون من يوافق في المذهب والقول، الاتباع يعني موافقة، وقد يكون من الأتباع بمعنى يعني يدخل في يعني زي الأهل مثلا يتبعون كذا، لكن هذا هنا اكتفوا به بيش تابع من صحب الصحابي، صحبه ولو يسيرا، يعني بمعنى هذا الذي يقول. لذلك هنا قال يسمع أو يلقاه مجرد اللقي، وإن لم توجد الصحبة العرفية، لأن الصحبة العرفية تحتاج إلى ملازمة، تحتاج إلى ملازمة. قال هنا: والاكتفاء في هذا مجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهم. قال هذا في الصحابي أقرب، طيب في التابعي أبعد؟ لا، الحقيقة يعني يمكن من وين؟ في حديث: هل فيكم من رأى من رأى النبي؟ فما دام اكتفينا بالصحابي برؤية النبي، هنا قال من رأى من رأى النبي، إذن خلاص. وهذا حقيقة مشعر بيش حديث القرون: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني التابعون. طب كيف تثبت يعني يثبت له تابعية هذا؟ بلقياه أو صحبته أو الحمل عنه. طيب، لأنه بدي حد فاصل حتى يخرج ويدخل، واضح؟ لذلك احنا قلنا في الصحابي كيف أدخلنا من لا يخطر على البال وأخرجنا غيرهم، أيوة السبب هذا، واضح؟ لضبط الحد. يعني ماشي، هو ممكن ما ليس من رأى مجرد من رأى ولقي زي من صاحب، لا شك أن الصحبة العرفية أكبر كما نقول في الصحابة، يعني مجرد من لقاه ورآه هل هو مثل من صاحبه؟ إذا كان من فاضل بينهم ولا لا؟ أيضا كذلك هنا الحد الفاصل بين التابع والتابعين التابعين كذلك بالنسبة لرؤية الصحابي. لو أن رجلا صغيرا من العمر رأى أبو الطفيل، طيب هو صغير بمعنى عاقل مميز، خلصنا تابعي، بس بيقولوا عنه صغار كذا يدخلونه، زي ما بيقولوا مثلا فلان بيقولوا انه راى انس وهو كذا هكذا مثلا، وهكذا واضح. هذا هو بس لاجل الثمره موجوده في الطبقات طبعا، والطبقات لا يمكن الا ان تتداخل، عرفت؟ لكن شو العبره بالغالب هذا بس. فمن له رؤية طيب له رؤية، بس من الذي ليس له رواية، فتبقى القطع قائم، عرفت؟ بس فيها مزية الفضل، واضح؟ مزية الفضل في أنه صار من هذه الطبقة بس، لكن ما في أفضلية في باب الرواية على غيره، لا، هو باب ثاني قطع، كما قالوا في مرسل الصحابي. لما قلنا احنا في الصحابي، بس في عن وان بفرق في الصحابي ولا ما بفرق؟ أسئلة كثيرة عن تقتضي الأصل فيها الاتصال وتقتضيه، لكن في أن أحيانا تقتضي القطاع لعدم حضور المشهد، مثل ما قلنا مثلا أن تروي عائشة حادثة مرور بعمار وهو يعذب، ما لحقته، إذن هذا إيش؟ على طول قولا واحدا مرسل لحديث مثلا بدء الوحي. كذلك إما أن تكون لو قالت عن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر في إخبار، لكن أن هذا مقتضى إيش؟ الانقطاع، أنه في واسطة ولا بد، وهكذا وهكذا هنا، بس الأمر يسير إن شاء الله. هات. قال: وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طرف: الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسانة. عباد ولا عباد؟ عباد. والله ممكن شوف هذا هو عباد. طيب ايوه. وابو سازان عبيد بن المنذر وابو وائل وابو رجاء الطالبي وغيره. أيوة. وعليه في بعض هؤلاء انكار، فان سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابه لانه ولد في خلافه عمر ولم يسمع من اكثر العشره. قال بعضهم: لا اصح له روايه عن احد من العشره الا سعد بن ابي وقاص، ابن ابي وقاص. قال: قلت: وكان سعد بن اخيره موتا. طيب هو السبب ليش؟ يعني سعيد يبدو أنه للفضل الذي حازه والرتبة في العلم يعني قالوا هذا، وإلا هو من حيث الإدراك لا. بس هات. يعني ابن عمر على جلالة قدره كان يحيل عليه في قضايا أبيه، قضايا عمر، ماذا يدل على أن سعيدا أكثر ضبطا و تحقيقا فيها من ابن عمر. هذا يعني فضل. وسعيد سعيد ليس سهلا، يعني سعيد. هات. يعني كان يقول: إني إن كنت لأسير ليالي 3 أيام في طلب الحديث الواحد. 3 أيام يمشي عجلي يعني بليالي في طلب حديث الواحد، فكم بذل وإذاك رفعه الله. هات. قال: وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن فراش الحافظ فيما رويناه أو بلغنا عنه، وعن أبي داود. طب شو الفرق فيما رويناه أو رويناه؟ ماشي ماشي، رويناه أو رويناه أو بلغنا عنه، شو الفرق؟ البلاغ موجود. السلام ورحمة الله، يا حياك الله يسلمك. البلاغ إيش؟ وجاد غالبا، يعني معنى ذلك كأن ابن الصلاح يعني يكتب الآن من ذاكرته، فهمتوا؟ يعني يكتب من وين؟ من الذاكرة، ولا يكتب من الكتب. هذا احتراز يحترز به العلماء عن النقل من جهة، وعن تعقب الخطأ، خشية التعقب والخطأ. ليه؟ لأنه إذا نقل ينص، وذلك بعض الناس يظن أن العلماء من قبل يسرق بعضهم من بعض زي ما تسووه الآن. كل كتاب قدامه بنقول منه وكذا، لا، ذاك الكتاب مش معه بس اللفظ عنده، لكن ما قديش إله منه وكذا، أحيانا لا يستحضر الدقيق فيفصله، فذاك بيتركه. فإذا جاء إلى الكتاب ونقل فيقول انتهى، يعني أنه في نقل، يعني عرفتم؟ ولذلك هذه مسألة ليلا العلماء من قبل خلي ذكر الكتاب يستبطن يحفظه كأنه يحفظه، لكن إذا جاء ينقل إذا الكتاب مش بين يديه يخاف. طبعا إذا فكرة جديدة ليس له ومن غيره ينسبها، وإن لم ينص ينسبها ينصب يقول هذا من كذا مستفد، لكن عند النقل بالتنصيص إيش يكون الكتاب بين يديه، واضح؟ ولذلك يعني مثلا تجد هذا ابن القيم قديش هذا الكتاب ألفه بزاد المعاد في الطريق مسافر، يعني شوف لا الحافظ العراقي يسرد في مسائل في طرح التثريب، تعرف طرح التثريب متانته، يقول ويعتذر أنه الكتب ليست معه وهو يعني مسافر في الحرم قاعد وكذا يكتب، يا سلام هذا كل السرد والتخريج والشغل وهكذا، لاحظتم؟ أيوة. فلذلك لاحظوا هنا قال فيما أو بلغنا عشان ترى ديروا بالكم أنا بكتب، هذا إشارة إلى أن يكتب من حافظته. شوف تعرف مرازل العلماء كيف الله يرحمهم، يعني شيء عجيب، وهذا يعني الرتب اللي عندهم رحمهم الله تعالى. طيب شو بقول؟ طب الحافظ الصلاح، الحافظ الصلاح يعجبه ويدقق يقرأ في كتب الأخرى يعرف كيف طريقة ابن الصلاحات. قال فينا رويناه وبلغنا عنه وعن أبي داود السجستاني أنه قال روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. ويلي هؤلاء السابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنين وأبي إدريس الخولاني وغيره. هذول يعني لهم يعني هي ولدوا لكن إيش يعني ما حصلت لهم الرؤية المحققة اللي هي مع التمييز. نعم. لا أحيانا رؤية بيقولوا له رؤية بعضهم إذا كان جابوا بعضهم لا، يعني مثلا لما بجيبوا طفل ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم والتقى، لكن هذا يذكرونهم ترى في كتب الصحابة معظم اللي ألفوا في الصحابة يذكرونهم لكن معروف لدى العلماء أنه ليس صحابي بهذا بس. نعم. الثانية المقربون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا خطبة لهم، واحدهم مخضرم بفتح الله لأنه خضرم أي قطع عن ورائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. يا الله. أيه. من أكابر التابعين. طبعا هذولا جمع يعني ها وين وذكرهم مسلم وذكرهم مسلم فبلغ فيهم 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون الأوبي وعبد الخير ابن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن خيواني ولا خيواني؟ خيواني. أيوة. لأنه بزعلوا علينا بعدين لأنه ميزة الدرس يعني إحنا الله عز وجل من علينا بشيخنا الشيخ سعيد رحمه الله تعالى، فلما كنا نقرأ عليه الفتح والتحفة أيضا وآخر مسلم سوى كفانا مؤونة الضبط ولله الحمد، وإذا صار الضبط بالسماع أكثر منه بالمراجعة، فحقكم أيضا إحنا عادنا نضبط حتى ما يأتي الضبط إيش، لأني وجدت أحيانا بعض المختصين يقرأ بعض الأسماء على غير وجهه وهذا يعاب يعاب يعني. لذلك لابد من هذا أو خاصة أو شيء يتعلق طريقة الرواية، وهذا أيضا علم صار يعني الحمد لله الآن نحيي من جديد، أو إن كان فيه ما فيه يعني في أشياء منه ليست على الوجه الذي ينبغي بس مشيها تمشي. وعبد خير بن يزيد الخلواني وابو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وابو الحلال. أيوة. مل ولا مل؟ اظنه يعني بصير ترى قالوه بصير. نعم. وابو الحلال العتكي ربيعه بن زراب وممن لم يذكره مسلم منهم ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والاحنف بن قيس والله اعلم. طيب. ثوب احسنت هو مضبوط ترى. ثوب نعم على وزن عمر. هنا طبعا سبط بن العجمي صنف فيها جزءان ومطبوع كله مطبوع وتعقب في بعضه وتعقب غيره وتعقب وهكذا. طبعا الخضرمة مثل النجاشي ترى مخضرم. ها النجاشي مخضرم. أويس عندما يشفته. طيب وهكذا هات. فأنا هذا أعلى واضح يعني أدرك عالي واضح خضرم عالي يعني رتبة. هات الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم سعيد بن قشير والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. قال روينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز. نعم شيوخ مالك هؤلاء لك له يعني كان أستاذنا دكتور عبد الله الرسيني له رسالة فقه الفقهاء السبعة أثروا في فقه الإمام مالك يعني رسالته كانت في هذا. نعم هذا طبعا. نعم طيب يعني بين أبي سالم وبين أبي سالم بن عبد الله بن عمر. إيه هات. قال وروينا عن علي بن المبارك أنه قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة فذكر هؤلاء زي ما قالوا العبادلة الأربعة قالوا الفقهاء السبعة. إيه إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. قال وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم فذكر هؤلاء إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. الرابع ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب فقيل له فعلقمة والأسود فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعنه ما حبش يزعلهم يعني ما حب يزعلهم. نعم سعيد أشعث الأشك. وعنه أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا أنه قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق هؤلاء كانوا كافرين ومن عدة التابعين. قال وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خبيب الزاهد الشيرازي في كتاب الله قال اختلف الناس في أفضل التابعين فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب. كل واحد فضل اللي عنده. وأهل الكوفة يقولون قويس القرني وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. قال وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال أنه قال ليس أحد أكثر في فتوى من الحسن وعطاء يعني من التابعين. وقال أيضا إيه بصير أكثر في فتوى في هذا ماشي. وقال أيضا كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة فهذان أكثر الناس فتيا عندهم. قال هنا يعني يعني لأنه قلنا إحنا إنه عطاء بيقول هو حملت عن ابن عباس أكثر 70,000 مسألة والسبب إنه عطاء أكثر الموسم. السبب الموسم طيب ليش البصر أيضا؟ لأن حاضرة قوية. والحسن مع كونه واعظا قاصا لكنه فقيه ومحدث وفسر، استمعت فيه آلة العلم، والناس يحبون أن يحملوا عنه، وكان الناس يعني لا يرضون دام عنده الحسن يروح يسأل غيره وهكذا، لذلك رضيوه، يعني رضوا الحسن رحمه الله. هذا أحد الأسباب. في الكوفة علقم والأسود ولا شك، لأنه مدرسة ابن مسعود، مدرسة ابن مسعود، وهنا كانت مدرسة أنس وغيره. نعم هذا. قال: وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال أنه قال ليس أحد. وين ليش امشي؟ قال: وبلغنا عن أبي بكر. هذا اللي بسموه اللي هو انتقال البصر، لذلك في الحديث إنما يكتبون، هذا إذا جاء في الكتابة فانتقل بصر وكتب بحذف، لا يعني هذا مش موجود، بيبدأ من هكذا، واضح؟ أو حط عليه خط على أساس إيش؟ ضرب، خلاص تماي يشطب كثير أو يمحي. هات. قال: وبلغنا عن أبي بكر ابن أبي داود قال أنه قال سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وثالثتهما وليس بكهما أم الدرداء، والله أعلم. أم الدرداء الصغرى وليست أم الدرداء الصحابية. طبعا حفصة بنت سيرين أخت أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين، أختهم حفصة وأنس، وعمرة بنت عبد الرحمن أخت أبا سلمة، هي بنت عبد الرحمن بن عوف، وهذا أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف. طبعا أبو سلمة اسمه كنيته. عمرة كانت عالمة بحديث عائشة رضي الله عنها وربيبتها، وذلك لما جاء الزهري يروي عن عروة، وعروة أيضا ابن أختها وراوية لها مكثر، ومع ذلك قالوا له تريد حديث عائشة فعليك بيش بعمرة، وذلك شيخ للزهري إمام الرواية في عصره. وهذا يدل على مكانة المرأة حتى في رواية الحديث، وحفصة لها رواية كثيرة، حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، أم الدرداء لا قليلة الرواية ليست كهما. طيب هات. قال الخامسة قال روينا عن الحاكم بن عبد الله أنه قال طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم بن سويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. نعم، لأن ذاك تلميذ مين؟ مسعود. هات هات. وبكير بن أبي السميع وبكير بن عبد الله بن أشد وذكر غيره. قال وطبقة عداد عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، منهم أبو زناد عبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمر وأنسا وهشام بن عروة وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بن سعيد بن عاص. قد أدرك أم عشان ما نعكس ينقلب المعنى وأمة بنت خالد بن سعيد بن العاص. وأمة لا وقصده هو بس ايش لا ايوه أدرك أنس وأدرك أم خالد ايوه لا هو حمل هذا المحقق حمل على أنها تكتب فيهم وليست منهم. أيوه هات هات. وفي بعض ما قاله مقال. طيب مش مشكلة هذا كبيرة، يعني هذا ليس يعني الخلاف قائم في الرواة في التحقيق، ولذلك إذا نظرت في كتب المراسيل خلاف قائم كبير التحقيق في قضايا النقاء والسماع. هات. قلت وقوم يعد من التابعين وهم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عبد الحاتم أبي عبد الله بن عمان وسويدا ابني مقرن المزني في التابعين، عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة والله أعلم. قال جل من لا يسمع. الآن طيب هذا المبحث إيش الفائدة منه؟ هذا يعني عرفت التابعين إيش الفائدة منه الكبيرة؟ يعني من روى من الصحابة وغيره والمرسل وغيره. كذلك علماء حقيقة دققوا في قضايا التابعين كثيرا. ليش؟ لأنه إحنا الصحابة بدنا نعرف من روى، من له رواية من هؤلاء. لك الدارقطني مثلا تسمية يعني كتابة أسماء التابعين الرواة، الحاكم اهتم بهم حتى في المعرفة وغيرها. الشيء الثاني اللي يعني الطبقات فيهم مهمة لمعرفة المراسيل ورتبها. يعني ليش الشافعي خص المرسل اللي يقوى التابع الكبير؟ لأن الصغير والكذا غالبا معضلات. هذا من جهة. أيضا الطبقة الكبرى الضعفاء فيهم قليلون جدا، يعني الجرح اللي فيهم جرح في العدالة قليل ونادر، من بعدهم الطبقة الثانية والثالثة فيه. واضح؟ يعني طبقة صغار التابعين كالزهري فيهم، وهكذا. لذلك الشافعي حينما استدل على بيان عوار القاعدة اللي كانوا العلماء يأخذونها، من أسند فقد ضمن لك ومن أرسل، من أرسل فقد ضمن لك ومن أسند فقد حمله، قال لا بزبطش. وجدنا الزهري يروي عن مثل سليمان أرقم يسقط، وسليمان ضعيف جدا ومتروك. إذن وجد، لكن الطبقة كل ما تأخرت صار فيه الضعف يشتد. هذا واحد. لكن إذا نظرنا هل في هذه الطبقة متروكون وضعون وكذابون؟ نادر. إذا جئت بالإحصائيات فتجدها قليلة جدا جدا. هذا يدعو أنه أيضا نظر في مثل هذا. لذلك يعني ابن الصلاح حينما تكلم في باب الجرح التعديل أنه رواة وجدوا وروايات صحيحة ومستقيمة لكن ما وجدنا فيهم كلاما، قال تقادم العهد بهم، يعني الناس محمولة عليه على السلامة، وما كان الباب مفتوحا للكلام في الجرح والتعديل، والرواية مستقيمة ولا كلام فيهم فنحملهم عليه. فلاحظوا فرقوا في الطبقة بين التابعين وكبارهم وواسطهم عمن يجيوا بعدهم، عمن يجيوا بعدهم لا، الناس كلها بتحكي، طب وينهم عنهم؟ إذن يأخذ في حيز الجهالة عكس هؤلاء، ولذلك افترق. ولذلك في حالات سماع الصحابة من التابعين أكثر ما رسل بني على مثل هذا الأمر، هذا الذي اقتضى أن يفرد بنوع مع الصحابة رضي الله عنهم. هات لا بالعد يندر، لكن الكتب معظم يعني الكتب الصح يعني مثل طبقات ابن سعد مرتب على هذا صحابة التابعين واللي نزلوا في الأمصار. هذا واحد الشيء، وهو كتاب عظيم جدا حقيقة، كتاب ابن سعد طبقات كتاب عظيم جدا ومفيد جدا. هذا واحد. ثاني ابن حبان مثلا ثقات مرتب طبقة الصحابة بعدين تابعين السلام ورحمة الله وبركاته، وهو موسع في هذا الباب. كتاب الدارقطني تلميذ ابن حبان أيضا اسمه أسماء التابعين وهكذا. لا ما نقول مختصر التاريخ، لا أول أمس لا لا لا لا لا، ابن حبان له كتاب كبير سماه الفصل بين النقلة، منه أخذ الثقات وزاد، ومنه المجروحون وبقي أناس فيهم كلام وخلاف وأخذ ورد، فصل بين النقل الكتاب الأصل الكبير، عرفت؟ هذا غير، هذا يختلف. فهو ليس من التاريخ، لكن الكتب التي وضعت خدمة للتاريخ الكبير منها الجرح التعديل ابن أبي حاتم منها كتاب العقيلي، منها كتاب ابن حبان الثقات والجحين وغيرها، ومنها كتب ابن عدي وما بعده، كتب الدارقطني وهكذا. هذه كلها خدمة كتاب التاريخ لا شك. أما أنه مختصر منه فلا، عند ابن حبان ما هو أضعاف ما عند البخاري ويتروح. لا، إنما البخاري أراد تحرير الأسماء وضبطها زي ما قلنا إحنا، يعمل الرقم الوطني كيف ضبطها، وليخرغات ما لقالهم الشيء شو قال ما أعرف، يعني كأنه ما لهوش وجود يعني، بس مذكور بس ما في شيء له، عرفت؟ لينبع على شيء وهكذا. لا يختلف، لكن أنه مختصر لا بعيد يعني بعيد. هات. قال النوع الحادي والأربعون معرفة الأكابر القواد عن الأصابع، ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظر إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم. لا بصير هذا يعني تنزلهم منازلهم لا شك، لأنه هذا من الاحترام، من الاحترام. ما بصير إنه ما نحترم الناس، مكانة الناس. حتى يعني أنا كان عندي بعض الطلبة كتبوا في مادة الحديث الموضوعي دكتوراه في مثل هذا، ثم طالب طور البحث عمل منه رسالة دكتوراه اللي هي منازل الناس وأقدارهم وكذا في السنة النبوية، جمع رسالة رسالة دكتوراه وكتبها في مجلدين طلعت، رسالة فيها في مثل هذا الأمر، وهذا أمر عظيم. نعم. هات. قال ثم إن ذلك يقع على أضرس، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين، أحد شيوخ الخطيب روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب إذ ذاك في عدوان شبابه وطلبه، ومنها أن يكون الراوي أكبر. كيف يعني؟ طيب ليش؟ غالبا كما قالوا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه أو عمن هو مثله أو عمن هو دونه. إيه ليش؟ طيب لأنه لابد في مثل هذا تجي فائدة ما يستكبر، واضح؟ فيه من جهة، والثانية التنبيه على الفضل، لما الشيخ بوخذ عن التلميذ يجرئ الأقران أنه ما يأنفوا في الأخذ عنه، وينبه على فضله فيصبح يعني الناس يقول والله الشيخ روى عنه، فلا يقول أنا والله أنا، لأن هذا يحصل أحيانا منافسة الأقران تمنع اثنين زي بعض يقول لك أنا أخذ عنه، لما يقول أنه الشيخ والله أخذ عنه سأله شو بصير؟ يكسر هذه يعني ما يحصل في النفوس. لذلك يعني هذا للتنبيه على الفضل. شوف هذا من نبل العلماء، من نبل العلماء حتى يبقى العلم يعني رحم بين أهله. نعم. هات. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حنبل بن إسحاق بن راهوية في روايته مع عبيد الله بن موسى في أشباه لذلك كثيرا. طيب يعني وبدل موسى العبسي وغيره، الآن لما هذا عالم هذا ليس كذلك، لكن سبقه بالزمن، سبقه بالزمن، فما بقول الله أنا أخذ عنه، عنده رواية. يعني فرض أن واحد رجل كبير أمي روى لك حادثة أنت لم تدركها أو سبقك وعاها جيدا وأنت لم تعيها جيدا، لا تأخذها وتنبي عليه. أول شيء في شيء مهم جدا، وهو أنك تقطع طريق الشيطان إلى نفسه، كثير الناس لو بأخذ واحد عن واحد وبهمله شو بقول؟ شوف كيف فتح عليه باب الشيطان، ها؟ لا يريد كذا ولا يريد كذا، لكن لما يذكره شو سوى؟ قطع باب، قطع طريق الشيطان عليه، فهو نبه على فضل له. ماشي، هو من دون هذا ما المانع؟ وهذا ينبغي أن يكون، يعني كثير من الناس يأخذ الفائدة ويأخذ الشيء من من سبقه ولا يعزو ولا يلتفت إليه. تحدث في النفس شيء، يحدث في النفس شيء. لذلك هنا فعلوا هذا، ها؟ علماء، إما أن يأخذ عن تلاميذهم وإما أن يأخذوا. لذلك شوف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو من العلماء اللي يشار إليه، كان يقول في بعض تحقيقات المسند: وقد أطلعنا تلميذ النابه سيد أحمد صقر، شيخنا أحمد صقر، سيد أحمد صقر تلميذه، فيقول: وقد أطلعنا تلميذ النابه على كذا، أو نبهني على كذا. شوف كيف ما يأنف، مع أنه الشيخ أحمد شاكر جبل في العلم ومع ذلك هذا يقول. أحيانا هذا المقصود، يعني أنه لا ينبغي الإنسان يأنف في مثل هذا. نعم. وهات قال: ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا. نعم. وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحاب وتلامذتهم، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، وفي رواية أبي بكر البلقاني عن أبي بكر الخطيب أو تلميذه، وأنه من أوائل شيوخه. يعني كان الخطيب سنفور صغير طفل لما كان يحضر عند البرقاني، ها؟ ما قد يعني هو جلس في مجلس ابن رزقوي، ها؟ فما قدر يستوعب، راح عند البرقاني. نعم. وفي رواية الخطيب عن أبي نصر بن ناكولة، تعرف البرقاني، برقاني عالم كبير، برقاني هو اللي شفت كتاب العلل للدارقطني، هذه أسئلة البرقاني. هات. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر في رواية الصحابية عن التابعين، كرواية العبادية وغيره من الصحابة عن كعب الأحبار، وكذلك ليتهم لم يفعلوا. فالله أنا أقول ليتهم لم يفعلوا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، على ابن نصر بن ماكولة، بن ماكولة معروف صاحب الإكمال، تلميذ الأمير بن ماكولة، لكن هنا يقول يندرج رواية الصحابة عن تابعين كرواية العباد لغيرهم من الصحابة عن كامل الأحبار. هذه الحقيقة، يعني احنا قلنا ليتهم لم يرووا، ليتهم لم يرووا، لأنه الحقيقة دخلت علينا الإسرائيليات غلبا، دخلت بعض الإسرائيليات من لا، هذه مسألة ثانية، يعني ليس بالصح، يعني بأنه والله كان يخلط، لا، يعني لا يصل إلى هذا الحد، لكن الحقيقة دخلت علينا. ليش؟ شدة رغبة هؤلاء بالتعرف على أخبار الأمم السابقة، وأيضا التأول لحديث أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن دخل العلماء ضبطوا هذا، أنه يعني كيف نحدث وعندنا كتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحيفة في يد عمر وغضب، كان مسحيا راسعا للاتباع، وهكذا. لذلك دخل علينا باب كبير، يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم رضاية، كما قال أبو هريرة: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواية مني إلا ما كان من حديثا مني إلا ما كان مش رواية حديثا مني إلا ما كان عبد الله بن عمر، لأنه كان يكتب ولا أكتب. لكن الصحابة رضي الله عنهم تابعون كبار، كثر منهم التوقف في مثل هذا بسبب أن وقف على زاملتين الكتب وبدأ يقرأ، خافوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخله شيء، لذلك قلت روايته. كان سبب قلة الرواية ما هو؟ أنه ما يأخذون إلا ما يعرفون أنه ليس فيه أي شيء. هذا من جهة، ولذلك دخل علينا باب كبير ليتهم نقول إيش لم يفعلوا، لكن حصل ونشأت علوم وعلوم من بسبب هذا الأخذ. يعني العلماء بدأوا يمحصون ويدققون ويشددون بسبب مثل هذا التلقي الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم عن كعب. طبعا ليس تهمة في كعب، نحن ما نتهم في دين، بعض الناس يتهم، نحن لا نتهم ولا نقول أن الصحابة كانوا مغفلين، يعني أيضا التلقي، لكن نحن في غنى عن مثل هذه العلوم. يعني كما قال عمر الله عنه وغيره، يعني الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لكن أكثر بلاء الإنسان من أن يقتحم ما ليس له، يعني أكثر بلاء الناس اليوم من الإعراض أو الاعتراض، إما الإعراض على الشرع أو الاعتراض عليه، وكذلك اقتحام المجهول. شوفوا الناس اليوم قديش فتحوا على أبوابهم باب شر بسبب اقتحام السؤال عن ما هو مغيب. طيب ما أنت مأمور به، مش قايم فيه، تقوم بالذي يعني. طيب شو تغير؟ هل تغير؟ شوفوا قديش الباب الآن مفتوح على الناس يريدون معرفة المجهول والمستقبل ومدريش، وذلك كثر التكهن والكهانة كأن في عصر جاهلي، كأن الوحي ليس موجودا، وليس بيننا هدي القرآن، نريد أن نأتي بما ليس كذلك، وهذا أمر عجيب. فنسأل الله السلام. هات. وكذلك رواية قال المصنف رحمه الله، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري عن مالك. نعم. وكعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين. جماعة بن عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له. قال وصرحت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تفريد له، قال عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه نيه رجلا في تخريج له. قال وحده لما جبت الثاني صار كأن الكلام لعمرو بن شعيب فسد، فهمت علي؟ ايوه فلذلك افرق. لا الكلام غلط، عرفت؟ لذلك نبهته لو ما في شيء عادي مش. طيب خلص تخرج له. قرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تهريب له، قال عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه نيف وسبعون رجلا من التابعين، والله أعلم. يعني هذه نسخة لأجل النسخة، عرفتم؟ والنسخ تتطلب ولو بإسناد النازل، يعني لذلك طلبوها ولو بإسناد. إيش يعني النسخة؟ نسخة يعني سند كرر، مثل عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، نسخة، إما بسموها نسخة وإما بسموها ترجمة، يا بقولوا ترجمة يا إما نسخة، إذا جاءوا في باب هذه زيها، واضح؟ فهذه بسموها نسخة أو ترجمة. لو قولوا سفيان صاحب أبواب، يعني في أبواب العلم فقه، وشعبة صاحب تراجم، يعني هذه السلاسل أعرف بها أكثر ضبطا ومعرفة بها، تراجم. وقول كم ترجمة عندك من كذا، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، أو نسخة مالك عن هكذا، أو السلاسل يسموها زي ما قلت سلسلة الذهب مثل وهكذا، ماشي؟ هذه ايش يسموها؟ ما نسخ وتراجم أو حسب السياق على كل، وهي كثيرة في الكتب، كثيرة في الكتب. كيف تعرفها؟ تجد يعني غالبا في المسانيد تأتي على الاستيعاب، وفي غيرها على الانتخاب، يعني الانتقال انتخاب. في المسانيد استوعبوا مجيئه. الكتب الأخرى لابد من الانتخاب والانتقاء فيما مع أن السند واحد، لكن دل على أنهم يراعون المتون السند واحد. ومع ذلك تجد البخاري ومسلم ينتقي من النسخ ولا يخرج على الاستيعاب مثلا، وهكذا. هذه روايات كثيرة موجودة في كتب الرواية فنعرف الفرق بينهم. مثلا نسخة همام معمر عن همام عن ابن رمي مثلا برويها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، ينتخب منها الإمام مسلم وينتخب منها غيره، هكذا ينتخب في الكتب الموضوعات، لأن مبنى على الانتقاء، مبنى على الانتقاء. بينما لا، السنيد الغالب على الاستيعاب ما لم يكن، يعني المسانيد تورد الحديث المشهور والمشتر ما لم يكن موضوعا يعني ظاهرا، حتى لو كان في انقطاع في عادي يدخل في المسند، واضح؟ وما له صلة به يدخلونه. سيدنا، ما يقال أن عمرو بن شعيب روى عن بعض الصحابة، والتالي هو الخلاف هنا. عمرو بن شعيب يعني التابعين لكن هو الآن خلاف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عمرو بن شعيب بن محمد، أيوة. قول لما أقول عمرو شعيب عن أبيه شعيب إيش عن جده، هل هو عن عبد الله عن جدي محمد ولا عبد الله؟ إذا قلنا عبد الله متصل، إذا قلنا محمد منقطع. شوف كيف؟ هذا السبب، لأنه لم يدرك جده، وإنما أدرك إيش؟ تداري. فهذه الخلاف فيه، بس لكن هو يعني اعتبروه تابع التابع. ما أعرف هذا موجود. يقول سمع غير واحد منهم زي بنت أبي سلمة والربيع بنت عوضة هما صحابيتان، لكن احتاج إلى تحقيق هذا. لو طبعا هذا بحث كبير. طيب السؤال، لما يروي الأكابر على الأصغر غير الجبناه هذه في الآداب والتنبيه على الفضل والتواضع في العلم إلى غير ذلك؟ أحيانا الرواية لا توجد، فلا بد أن يأخذها من استناد الناس، يعني الرواية مش عنده ما يحتاجها. واحد زي الزهري لما يروي عن مالك يكون عنده رواية، تكون الرواية عند مالك وليست عند الزهري، عن بعض من هو من طبقته أو من غيره. كيف رأت؟ ليش نزل؟ ليه؟ ما هكذا. طبعا هذا ادخل هذا الباب تطبيقاته، خذوا كتاب أبي موسى المديني. يعني أبو موسى المديني جمع كتاب سماه لطائف المعارف من علوم حفاظ الأعارف، لطائف المعارف، كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم جدا. في وحدة في الجامعة الإسلامية أخذت فيه رسالة دكتوراه، لكن يلا مش كويس ماشي حاله. لا مش هنا، جامعة إسلامية في غزة، لا ليس في المدينة، لكن جيدة يعني عموما، لكن في علوم وعلوم لم تنتبه إليها. كتاب مليء باللطائف فعلا، تحتاج إلى من يكون عارفا بالرواية حتى يعرف وين الفائدة الكبيرة. أما التنصيص فهو نص في مواطن كثيرة. طيب هات. قال النبو الثاني والأربعون، معرفة المدبر وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. قال هذا يعني هات هات. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبر وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر مثل دباجتي الوجه. ها هذا هو. كل واحد بل الثاني. مثال الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر. ومن التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. هذا إنه شيء من طيب طبقة شيوخ وليس أقران. هذا طبعا هو وما بعده المدينة أيضا في اللطائف مليء. ومنها غير المدبر وهو أن يروي أحد القارنين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثال رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان. مسعر بن كدام. ولا نعلم من مسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. نعم هذا طبعا رواية الأقران يروي يدل على فوات. موجود كتاب الشيخ إصبهاني رواية الأقران مطبوع رسالة مطبوع كله، ومنه أمثلة كثيرة وين في اللطائف. اللطائف جاب أمثلة كثيرة في هذا الباب موجودة عنده أو كتابه الشيخ مطبوع أيضا. هات يعني هذا يدل على دقة المحدثين في باب الرواية، أنه أحيانا لا يتأتى له أن يروي عن شيخه. شو بده يسوي؟ يروي عن قرينه لأنه ما حضر أو لم يلحق أو فاته الشيخ ما بعيد، يروي عن من؟ سامع. شوف كيف ليش يكون مزية يعني في من يأخذ الحديث على غيره. لو كان الأمر منفلتا كان كل واحد بيروي زي ما بده بيرجع بيروي الثاني، كل هذا بموت العلم. شوف ضبط الرواية نشأت عن علوم كثيرة جدا، بس كثير من الناس لا يعرف شو السبب وراء المشكلة، وهذا هو السبب. طيب هات رواية الأقران يعني أخف من الأولى رواية لا لا كاميرا صغير غير لأنه أحيانا سكر تدريس موجود هذا وسيأتيك الآباء على الأبناء أيوة الآباء على يعني بس منها. طب هو لكاميرا صغير شوف الشيوخ على التلاميذ أو أهل العلم عن غيره شوف هي زيها أشياء أشد شوي ما الشيخ له ولاء يعني أبوة على التلميذ له، مع ذلك يديروا عنه. نعم هات. قال النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. نعم. صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم مثل أبي داود السجستاني صنف، والدارقطني صنف، الشيخ صنف، ومن حقق كتبه يعني كتاب الإخوة والأخوات أبي داود، وأيضا دكتور باسم استدرك من جملة، وموجود غير هذا كثير. والله أنا جمعت فيه قلت كل اللي جمعوا في نسخي موجودة. يعني جمعت فيه كثير جدا، السبب لأنه له أهمية ترى عند العلماء. فمن أمثلة الأبوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعقبة بن مسعود هما أخوان، زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان. ومن التابعين طبعا هذا كثير في الصحابة ربيع يعني وكذا كثير موجود. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو بيسر وأخوه لقب بن شرحبيل شرحبيل كلاهما من أبرار أصحاب المشهور. هذيل بن شرحبيل وأخوه بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب المشهور أيضا. شوف كيف. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهم وعباد وعثمان بنو حنين إخوة ثلاثة عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السمان الديان وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال سمعت أبا يعني حنيفة. أنت تستغرب؟ لا كان أول قبل يسموا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يعني وذكرنا في إذا تتذكر نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني أيضا فيأتي مثلا بسند مسلسل بالمحمدين مسلسل بالأحمدين مسلسل بالعبادين وهكذا عندهم موجود مسلسل لأسماء. ولذلك من وافق اسمه اسم أبي رسالة موجودة الخطيب والأزدي وغيره عباد بن عباد وهكذا سأل ورسال وكثير هذه رسالة استحقت أن تجمع جمع الخطيب كتاب واضح موافق اسمه اسم أبي هذا موجود عند الرواة هو كثير فلا يستغرب عند السابقين موجود هات. ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ غير مرة يقول آدم بن حذيفة وعمران بن حذيفة ومحمد بن حذيفة وسفيان بن حذيفة وإبراهيم بن حذيفة عدلوا عن آخرهم وأعلاهم سفيان. ومثال الستة أولاد الشيرين ستة تابعيون وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي ونقلته بكتابه بخط الدار قطني فيما أحسن. شوف فيما أحسن. طيب قال وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين وهكذا ذكره الحاكم في رجال المعرفة لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وغالب بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. ترك كريمة. قال طبعا هؤلاء يعني رغب فيهم لأنهم ممن من يعني من حرم أبناء أمهاتهم سراري أمهاتهم سراري ولذلك رغبوا قالوا لما رأوا مما رأوا في آل سيرين قالوا طلعوا كلهم علماء إذن في نجامة شو السبب قالوا لهم هكذا أي هذا السبب. نعم قال قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. نعم شوف كيف محمد عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن أنس بن مالك شوف عايا بمعنى زير نعم هذا يوجد عند بعض الاختبار عند الاختبار للراوي كان يأتي ويسأل يقول له تعال تطلب حديث طيب تعال وهكذا لأنه بيسألوه إما في باب الرواية أو في الرواة أو في شيء غريب لأن الغريب في الغالب عند طلبة العلم يش يعمل يقيد فيضبط حتى يعني يخرج عند المذاكرة أو المعاية. بتميز الطالب. بتميز. هو لما جاء الذهبي إلى ابن دقيق سأل أقل له أرويت لا طيب شو إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم شو كان قال يقول له وين ثلاثة إخوة بيرغوا في رواية عن بعض حديث لازم يكون الآن مرت بكم خلاص ستضبط وهكذا. نعم قال ومثال السبعة النعمان بن مقرن والوله معجم وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسالم الذي يسمى لنا بل مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشارككم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكتوبة غيرهم وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. سبعة صحابة رضي الله عنهم. نعم. وقد يقع في النخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم ولم نطول في بما زاد على السبعة بكثرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هذا والله أعلم. نعم. وهذا باب يعني صنف فيه قديما يعني لذلك الإمام علي المديني تنبه فكتب تسمية أبناء العشرة مطبوع تسمية أبناء العشرة. أبناء العشرة شو بكونوا من يعني أبناء مبشرين عشرة مبشرين أبناءهم تسميتهم إذن عشان نعرف هؤلاء الإخوة إخوة وأخوات. طب ليش بيجمعوا أحيانا؟ لأنه لما يأتي في الباب هذا بنضبط عندنا التدليس بنفعله في باب التدليس ولا ما بنفع؟ ليش؟ لأنه قد يأتي المدلس باسم الراوي ويعرف أولاده عشرة فيصبح عشرة كنا أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان ليش لا عرفتم ليه؟ يعني ليش بضبطوه؟ يعني بيعرفوا الأبناء فبضبطوا أبو فلان يفتشوا. إذا لم تعرف تقول مجهول اللي يعرف يقول لا هو فلان. نعم وهكذا. نعم لأنه يكنيه بما لم يعرف به. إذا كتب الكنى تذكر الكنى الغالب أو ما اشتهر في وسط الرواة وأحيانا قد يكون موغلا في هذا فيعرف من خلال معرفة الأبناء. هات الله يرحمه رحمه كله. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب قال روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. نعم لأنه كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة بعدها كان وفي حديث الخذعمية أدار وجهه وكان رديفة. طيب العباس عن من يروي؟ عن ولده. ولما بعث ابنه عبد الله ليخبره عن إيش ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يروي عن من؟ عن عبد الله. نعم هو كان وسيما والخثعمية كذلك والخثعميون لليوم ترى فيهم الوسامة. وما إلي صديق خثعمي بقول سبحان الخالق بقول له من جماله رجل من جماله بقول سبحان الخالق تذكرت حديث الخثعمية وذكرته له فضحك يعني فيه من الوسامة ما شاء الله. هات قال ورفين فيه عن واجبه داود عن ابنه بكر بن وائل وهما في قتال أحاديث منها عن ابن عليلة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبي. قال وروينا فيه عن معتمر بسليمان التيمي أنه قال حدثني أبي قال أنه قال حدثتني حدثتني أنت حدثتني أنت عني عن أيوب عن نسي يعني قال. نسي يعني هذا في من حدث ونسي أيضا. طيب ليش بيرويه بهذه الطريقة ما يقول إن أنا تذكرت وخلاص؟ لا حتى يحملوا المسؤولية إذا في شيء. كيف؟ لأنه إذا في طلع في شيء مين بتحمل المسؤولية؟ ترى أنت بتقول إنه أنا حدثتني أنت عني. كيف؟ تحمله مسؤولية. من أسند فقد حمله. ما يقول خلاص اختصر لا. هات. وهذا طريق يجمع أنواع. نعم. يعني يجمع أنواع إيش؟ من رواية الأكابر والأبناء وكذلك حدث نسي. نعم. قال وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقرن عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك وذلك أكثر ما رويناه لأبن عن ابنه. نعم لأنه في الغالب القليل الرواية تلو الرواية لكن يكون كثيرا 16 كثير جدا ترى. هات. قال وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعيد البغوزي. أبي سعيد ولا سعد؟ سعد. هذا أبو المظفر ابنه مروزي غير ال رحمه الله بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه. قال أنه قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحذروا مواليدكم الفقر فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. طبعا ما أنه موضوع يعني بس اللطيفة وين؟ السنة كون يقول كذا عني عني عني بينا بس. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه إنما هو عن أبي بكر ابن أبي علي عن عائشة وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وهؤلاء الذين قال فيه موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق والله أعلم. وجاء به إليه وقال يعني أنت أتعبت الشيخ نحن النبي صلى الله عليه وسلم تواضعي شوف ورحمته به. نعم كذلك يا محمد بن أبي بكر بن أبي عتيق بن أبي بكر هات كملوا محمد اللي هو محمد بن أسماء ولا ابن عبد الرحمن لا محمد لا ابن أبي بكر هات هو بكر عتيق هات مالك هات. قال النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك الكتاب وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد وهو نوعان أحدهما رواية الابن عن الأبي عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فتحيات دياب وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حمدا لمطلق الجد فيه عن الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر له من إطلاقه ذلك هذا جمع من العلماء عليه. نعم. ونعم بهد بن حكيم عن أبيه عن جده روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة وجده هو معاوية بن حيدة القشيري. ذكروا في الحديث الحسن نسخة هذا في الحسن قالوا من الحسان باز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم. طلحة وطلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو. ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للبعض والفتوى في تسعة من آلائه نسقا. الله أكبر. يعني عوائل علمية عوائل هذا كثير موجود في العلم. يعني أبائه أعمامه مثلا؟ لا من أبائه نسقا. قال أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءته عليه بها. يعني أنه رحل إلى نيسابور بقراءته عليه بها. وين؟ نيسابور. هذه رحلتي بالصلاح. نعم. قال أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا أنه قال أخبرنا حافظ أبو بكر أحمد بن علي أنه قال كتابه يعني صحيح. أخبرنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن أسد ابن الليل بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن مكينة بن عبد الله التميمي من لفظه أنه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول. طيب كم سمعت أبي يقول سمعت علي ابن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوالي قبل السؤال آخرهم مكلم بالنون وهو السامع علي رضي الله عنه. لاحظ أنت شوف قاله وإذاك لما ساقه قال سمعت أبي يقول لاحظ هنا قال أوله أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله واحد بن عبد العزيز للحارث الأسد الليث سليمان الأسود سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله. لاحظ إذاك ساق سنده يعني نسبه كاملا فجاب الآباء التسع. لاحظتم يعني سببه مجيء بالاسم كاملا لما يريد أن يقوله يرتب عليه من سمعت أبي سمعت أبي مسلسل بالسماعة. هذا يفعل هكذا. أصل الكتب الأنساب فيها تفاصيل ممكن مسلسل بالآباء هنا لكن ينقطع وين ده عليه زي ما أقول مسلسل الأولية القطع سفيان سفيان بروي عن عمر الجابر يعني انقطع إلى سفيان بصير هذا هات. قال حدثني أبو الغنبل عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمر الشاهدان عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوالم وبعضه معالم وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالم. يا سلام جميل. ليش؟ ليبين عراقته في العلم يعني أنه مش هو وحده ولكن كان آباؤه علماء. نعم. الثاني رواية الحسن عن أبيه دون الجد وذلك باب واسع فهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه معروف. حديث الذكاء هو حديث الذكاء جمع فيه تمام الرازي جزءا حديثيا ليس له غيره هذا وجمع فيه جزءاً حديثي مطبوع حقا إيه. وقد اختلفوا فات وقد اختلفوا فيه، بل أشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك بن حطم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، وقيل قحطم بالحاء، وقيل هو عطارد بن برد بتسكين الراء، وقيل بتحريكها أيضا، وقيل ابن بنز بالله، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك والله أعلم. هذا طبعا جمع عند العلماء، كتب في العلاء الوشي المعلم فيما روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل موجود يعني جملة من هذه التراجم موجودة في كتب مثل معرفة علوم الحديث الحاكم، مثل تاريخ أبي خيثمة أيضا نبي خيثمة، هذه موجود فيها. لكن العلماء قاسم بن قطلب بغاء جمع فيه هذه النسخة التي وقعت له وهو محقق ما روى فيه، يعني من روى عربي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله العلاء وشي المعلم في من روى عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعاصرين أخونا الأستاذ دكتور يحيى الثمالي جمع معظم هذه التراجم ووقع له، هو أوسع جمع موجود، أوسع جمع موجود لهذه التراجم أين في هذه اللي هي من يروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رواية الابن عن أبيه أيضا هذا يعني من روى عن أبيه هذا موجود، لابن فطيس وغيره موجود في مثل هذا بعض الكتب التي روت وجمعت، وهذا يدل على الاهتمام، يعني يدل على الاهتمام، ولذلك تكثر النسخ والأحاديث التي عند هؤلاء، لكن كل واحدة تحتاج إلى أن تدرس على حدة، هذا حقيقة يحتاج إلى جهد كبير ويمكن أن ينتفع به، يمكن أن ينتفع به. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.